قال رحمه الله تعالى: والنظر في الهبة في أركانها وفي شروطها وفي أنواعها وفي أحكامها. ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة، فنقول: أما الأركان فهي ثلاثة. أما الأركان فهي ثلاثة. تعلمون أيها الإخوة بأن الركن هو الذي يقوم عليه الشيء، فأي بناء لا يقوم إلا على أساس. إذا ما هي الأركان؟ ما هي الأسس؟ ما هي الأصول التي تقوم عليها الهبة؟ هي أركان ثلاثة: واهب، الشخص الذي يدفع يقدم الهبة، وموهوب له هو الذي تقدم له ويأخذها وربما يعتذر عنها، وماذا الشيء المهدى والذي يعرف بالهبة. هذه أركان. وإذن هناك هبة وهناك واهب وهناك موهوب له، هذه هي أركانها الثلاثة. قال: أما الأركان فهي ثلاثة: الواهب والموهوب له والهبة. قال: أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك، يعني أن يهب ما يملك. أما أن يهب الإنسان ما لا يملك فهذا لا ينفع، يعني يتكرب من مال غيره، هذا غصب واعتداء تعدي، وهذا يدخل في باب الغصب، ليس من حق الإنسان. لكن أن يأخذ الولد من حق ولده فيهديه، وبالنسبة للزوجة أيضا والمسألة فيها كلام، فهذا أمر آخر. لكن ليس لإنسان أن يتعدى على حق غيره، يدخل بستان إنسان فيأخذ من ثمره ثم يهديه للغير إلا إذا أذن له. قال: فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك، وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد. حال الصحة ألا يكون مريضا، وإن كان مريضا فهل المريض له أن يهب؟ وإن قلنا بأنه يهب فهل هو مقيد بالقيد الذي قيد به الموصي أو لا؟ تعلمون سيأتي في كتاب الوصية، والذي يعقب هذا الكتاب، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها بعد أن حاوره سعد بن أبي وقاص بأنه ذو مال وأنه لم يترك إلا ابنة واحدة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله كله، قال: لا. قال: الثلثان؟ قال: لا. النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العلة فقال: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فيأتي بعض الناس فيتبرع بجميع ماله ويترك صبية صغارا ذكورا وإناثا، فتجد أن الناس يتصدقون عليهم ويحسنون، وربما وقعوا في بعض ماذا المضايق. فعلى الإنسان ألا يضيع، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالوصية. هل الهبة أيضا تعامل معاملتها؟ يعني هل للإنسان أن يهب جميع ماله؟ وهل هناك فرق بين الوارث وغيره؟ هذا ما سيبحثه المؤلف إن شاء الله في هذا الكتاب. قال: واختلفوا في حال المرض وفي حال السفه والفلس. قال رحمه الله: أما المريض، يعني نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: أما المريض فقال الجمهور إنها في ثلثه تشبيها بالوصية. إذا قاسوها على الوصية، المريض ليس له أن يهب أكثر من الثلث قياسا على الوصية. إذا هو لم يرد نص في الهبة بأنها تقيد بالثلث، ولكنهم قاسوها على الوصية. قال: أعني الهبة. قال: إنها في ثلثه تشبيها بالوصية، أعني الهبة التامة بشروطها، يعني التي تكون من جائز التصرف، أن لا يكون صغيرا، أن لا يكون مجنونا، أن لا يكون محجورا عليه لحظ نفسه. وتعلمون المحجور عليه لحظ نفسه إما الصغير أو المجنون أو السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وفي الصغير: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن الصغير المجنون يعني غير المكلف ليس له ماذا أن يهدي، ليس له أن يهب، وحتى لو وافق ماذا ولي أمره ليس له، ويختلفون في الأب، يعني ليس لولي اليتيم أن يوافقه، يعني ولي الصبي أن يوافقه على أن يتبرع بشيء من ماله، لأنه محجور عليه والحجر عليه لحظ نفسه، ومثله كذلك تماما أيضا المحجور عليه لسفه أي لعدم الرشد في التصرف في المال وإن كان كبيرا، وكذلك الذي يحجر عليه لفلس، إنسان أفلس فيحجر عليه، فليس له أن يهدي أمواله بعضا منها لأنها تعلقت بها حقوق الآخرين. قال: وقال الطائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات، ولا خلاف بينهم أنه إذن جمهور العلماء وأنهم الأئمة أشار إليهم هو تعيد العبارة. وقال الطائفة من السلف قبلها قال: أما المريض فقال الجمهور، الجمهور يقصد به الأئمة الأربعة، إنها في ثلثه تشبيها بالوصية، أعني الهبة التامة بشروطها. وقال الطائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات، تخرج من رأس ماله إذا مات، وأن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات، ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة. نعم، إذا صح من مرضه وعاد إلى صحته يكون تصرفه صحيحا، وتعلمون بأن أهل الظاهر خالفوا في ذلك لأنهم لا يرون القياس. قال: ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة، وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق ستة أعبد عند موته، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق ثلثهم وأرق الباقي، يعني هم ستة فأعتق اثنين وأرق الباقي، لأنه ليس له مال إلا هذا، فهو كأنه أوصى بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني دبر هؤلاء، يعني بعد موت المدبر هو الذي يعتق بعد موت المدبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى ذلك فأعتق ماذا يعني ببقى أربعة وأخذ اثنين منهم، وهذا حديث أخرجه مسلم وغيره. نعم. قال: وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال، أعني حال الإجماع، وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته بالصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض. يعني أهل الظاهر يقولون: ألستم قد أجمعتم على أنه يجوز للإنسان أن يتبرع ولو بجميع ماله في حياته؟ فيقال بلى. فقالوا: فما الفرق بين المريض وبين الصحيح؟ هذا هو استصحاب الحال. نعم. وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبتي في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض إلا يدل دليل من كتاب أو سنة بينة، والحديث عندهم محمول على الوصية. يعني الحديث في الستة الذين دبرهم فإنهم قالوا هذا خاص بالوصية الذي اعتق ستة أعبد. نعم. قال: والأمراض التي يحجز فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة، وكذلك عند مالك الحالات المخوفة. تعرفون الأمراض المخوفة التي يخشى، يعني التي يغلب فيها الهلاك، يقولون مرض مخوف يعني الغالب فيه الهلاك، هذا هو المرض. قال: وكذلك عند مالك الحالات المخوفة مثل الكون بين الصفين وقرب الحامل يعني من الوضع، يعني كون الإنسان بين صفي القتال والحامل إذا قرب وضعه، لأنها ربما تموت أثناء الوضع. نعم. وقرب الحامل من الوضع وراكب البحر المرتج، يعني المرتج الذي تتلاطم أمواجه أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذن الإنسان إذا ركب البحر فهناك أمواج، وتلتطم الأمواج وتكون رياح، فهو أيضا معرض للغرق ثم الهلاك، فهذا اعتبره المالكية أيضا. وراكب البحر المرتج قال: وأما الأمراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير، وقد تقدم هذا في كتاب الحجر. يعني مر بنا في الذين يحجر عليهم، لكن يقصد بالأمراض المزمنة كالإنسان الذي يصيبه مرض مقعد كأن يكون مشلولا مثلا، فهل هذا يدخل في هذا أو لا؟ عند الجمهور لا يدخل. قال رحمه الله تعالى: وأما السفهاء والمفلسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن هبتهم غير ماضية. الذين يقولون بالحجر عليهم هم الأئمة كما عرفتم، وهذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هو غير مرشد فلا ينبغي له أن يتصرف حتى وإن أقره وليه على ذلك، وكذلك الحال بالنسبة للسفيه لأنه مبذر مضيع لماله. نعم. قال: فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن هبتهم غير ماضية. قال: وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه. قال: واتفقوا على الموهوب فهو كل شيء يثبت ملكه للإنسان. هذا هو الركن الثاني. ما هو الموهوب؟ كل ما تملكه ملكا صحيحا فإنك تتصرف فيه، ومن تصرفك فيه بالهبة، فكما أنك تبيع كذلك تهب. وستأتي القاعدة التي أشار إليها عند الشافعية والحنابلة: كل ما صح بيعه صحت هبته. قال رحمه الله: واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي. يعني للأجنبي، يعني يجوز لإنسان أن يهب جميع أمواله لجمعية خيرية أو لمجموعة من الناس، كما أن له أن يوقف ماله، وله أن يتبرع ببعضه، وله أيضا أن يهبه لشخص واحد ماذا من غير ماذا من يرثه. لكن هل له أن يهبه لمن يرث ويترك الآخرين، أو هل له أن يزيد بعض الورثة على بعض؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء. قال: واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة. يعني يفرض أن رجلا عنده ولدان ففضل أحدهما على الآخر، هل يجوز له ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه الرجل ليشهده قال: لا أشهد على جور. وقال: سووا بين أولادكم، وقال: اعدلوا بين أولادكم، وقال: فارتجعه، وقال: فارددوه، كما سيأتي في قصة الرجل في الحديث المتفق عليه الذي سيأتي. إذن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يرون أن ذلك مكروه لكنه جائز، وبعضهم يرى أن ذلك لا يجوز، والذين يرون أن ذلك لا يجوز عللوا بعدة أدلة، فله فهم في الحديث الآتي. ثم أيها الإخوة، عندما ننظر إلى مثل هذه القضية، كلنا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد حض على صلة الرحم وحذر من قطيعتها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كذلك أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقوق، فلا يجوز للإنسان أن يعق وحظ على البر، وبين ماذا مكانة الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيقول الذين قالوا بأنه لا يجوز أن يفضل بعض أولاده على بعض، يقولون: ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم. ثم يقولون: أليس تفضيل بعض الأولاد على بعض قد يؤدي إلى قطيعة الرحم فيفر بعضهم من بعض وربما أيضا يقطع هذا الولد صلته بأبيه فيكون الأب قد تسبب في الإثم، فهناك قطيعة رحم وهناك يحصل العقوق، فهذه أمور لا تجوز، فينبغي أن يسد ذلك الباب. والذين يجيزون ذلك يستدلون بقصة أبي بكر عندما نحل ابنته، يعني وهب 20 وسقا من مزرعته في العالية، أعطاها 20 وسقا والوسق 60 صاعا، ثم إنه بعد ذلك أمرها أن تردها لأنها لم تحز. الشاهد هنا أنه أعطاها ولم يعطي بقية الأولاد، وللفريق الآخر عدة أجوبة عن ذلك. واستدلوا أيضا بقصة عمر بأنه أعطى ابنه عاصم، بمعنى أي أنه وهبه ما لم يهب غيره، فقالوا هذا أثر عن أبي بكر وعن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، هكذا يقولون. لكن الحديث يخالف، لكن الجمهور يقولون الحديث يتأول، والآخرون يقولون بالنسبة لعائشة إما أن أبا بكر رضي الله عنه أعطاها لشدة الحاجة والمحتاج يختلف عن غيره، أو أنه أعطاها لفضلها لأنها أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه ربما يعني رتب على أن يعطي بقية أولاد، إلى غير ذلك من الأسباب. قالوا ومثل ذلك يكون بالنسبة لعمر. المسألة فيها كلام كثير للعلماء ونقاش طويل، وكله يدور حول الحديث الذي ورد في هذه المسألة، وأشرت إلى بعض أجزاء منه وقد ذكره المؤلف. قال واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض، لكن من العلماء من كان أيضا له مأخذ جيد في هذا المقام كالإمام أحمد، فإنه رحمه الله تعالى مع الذين يرون عدم المفاضلة بل الذين يرون وجوب التسوية، لكنه يقول إن وجد عند إنسان ولدان أحدهما شاب فقير ذو عائلة أو مريض مرضا مقعدا أو يكون أعمى أو يكون قد فرغ نفسه ووقفها لطلب العلم، فهذا بحاجة إلى أن يعتنى به وأن يعطى أكثر، والأولاد الآخرون في خير ويشتغلون وعندهم من الأموال ما يغنيهم، فهو يعطي هذا المحتاج، أو أن يكون هذا الولد شابا صالحا تقيا ورعا ويكون الآخر فاسقا، فربما أنه يأخذ هذا المال فيصرفه في معصية الله سبحانه وتعالى، فبدل أن يصرفه في طاعة الله يستعين به على معصيته، أو أنه إنسان فاسق فلا يريد أن يعطيه هذا المال تقديرا له، وإنما يريد أن يضيق عليه ليعود إلى الحق ويرجع إلى طريق الصواب فيتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا ملحظ جيد، فإذا كان التمييز بين اثنين أحدهما صالح والآخر طالع، أحدهما فقير والآخر غني، أحدهما مريض والآخر صحيح يستطيع أن يعمل، فهذا يكون له مبرر ومخرج يخرج على أحكام الشريعة. قال فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له. من هم فقهاء الأمصار؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي هنا، يعني الأئمة الثلاثة ومعهم جماعة، هم كل الأئمة بل كل العلماء متفقون على أن المستحب أن يعدل، لأنه تعلمون أيها الإخوة بأن العدل مطلوب في كل أمر، فبالعدل قامت السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وليجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لا أشهد على جور أو لا تشهدني على جور. فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له، ولكن إذا وقع عندهم جاز. وقال أهل الظاهر لا يجوز. أهل الظاهر وهو أيضا رأي الإمام أحمد وروي عن بعض السلف والحسن البصري أيضا كان يكرهه لكنه يقضي به لو نفد. وقال أهل الظاهر لا يجوز التفضيل فضلا عن أن يهب بعضهم جميع ماله. وقال مالك رحمه الله يجوز التفضيل ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون بعض. يعني الإمام مالك له ملحق يقول تجوز المفاضلة لكن ما يجوز أن يعطي المال لأحدهم أو لبعضهم ويترك الآخرين، لكن أن يخص بعضهم بمزايا فهذا لا بأس به، لكن أن يعطي واحدا أو أكثر كل المال ويترك الآخرين لا يجدون شيئا فهذا لا يجوز. إذن هذا فهم آخر أيضا للإمام مالك. قال ودليل أهل الظاهر حديث النعمان، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته، يعني خرجه البخاري ومسلم وأيضا أصحاب السنن وأحمد وغيرهم، وإن كان قد اختلف في ألفاظه، جاءت فيه ألفاظ كثيرة جدا. والحديث أنه قال إن أباه بشيرا رضي الله عنه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. في بعضها أكل ولدك أعطيت، في رواية البخاري أعطيت ونحلت وأعطيت كلها واحدة، وفي بعض الروايات أنه أراد أن يعطيه فاعترضت أمه فقالت حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أم الولد الذي أراد أن يخصه النعمان بن بشير قالت لا حتى تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهده. فانظروا إلى بعد نظر هذه المرأة وأيضا إلى حكمتها في ذلك ودقة نظرها، فأرادت أن يكون الحكم قد صدر تحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادته عليه، فإن كان حقا وصوابا فسيشهد عليه وإن كان غير ذلك فسيمنعه. وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فاختلف العلماء في فهمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه وبيض في بعض ذلك فاردده، يعني رد هذا الذي أخذت. وقد تكلم العلماء كيف يرد، يعني ما الطريقة؟ لو خص بعض الأبناء بشيء فماذا يعمل؟ قالوا إما أن يأخذ ما فضل به الولد يرده كما في الحديث، وإما أن يعطي الآخرين فتكون التسوية بينهم. أيضا هناك مسألة أخرى لم يعرض لها المؤلف وأخشى أن أنساها وهي مهمة، هل هناك أيضا فرق بين الذكور والإناث في مثل ذلك؟ يعني لو أراد أن يعطي الأولاد فهل له أن يسوي بين الذكور والإناث أو يفرق بينهم كالحال بالنسبة للميراث؟ لأن الله تعالى بالنسبة للميراث يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فأكثر الفقهاء على أنه يفرق بينهم فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وذهب فريق من العلماء إلى أنه يسوي بينهم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في آخره ولو كنت مفضلا أحدا على أحد لفضلت النساء، وهو في سياق حديث عليه الصلاة والسلام عن الهبة. قال واتفق مالك والبخاري ومسلم على هذا اللفظ، قالوا والارتجاع يقتضي بطلان الهبة. هنا الاتفاق أيها الأخوة بالنسبة للرواية، فهنا أدخل البخاري ومسلم ومالك لأن مالك خرجه في موطئه، فهو الكلام عن هذا الحديث، فهو خرجه مالك في موطئه، وكذلك البخاري في صحيحه ومسلم. وفي بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم هذا جور. هذا جور، وفي بعضها قال لا أشهد على جور أو لا تشهدني على جور. والجور هو التعدي والظلم، والجور لا يجوز. وهذا مما استدل به الذين قالوا بالتسوية، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارتجعه اردده، فكونه يقول ارتجعه هذا دليل على أنه لا يجوز. وقوله أيضا لا أشهد على جور، قوله أيضا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأمر بالتقوى وأمر بالعدل، والأمر يقتضي الوجوب. وقال سووا بين أولادكم، وجاءت ألفاظ كثيرة فأخذ بها الذين قالوا بالتسوية. نعم. قال وعمدة الجمهور والذين قالوا بأنه يكون مكروها قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، قالوا فلو كان غير جائز لما قال أشهد على هذا غيري. فكونه أذن له بأن يشهد غيره، الرسول رأى فيه نوعا من الحيف، لكنه يعني يقولون لم يرى بأن ذلك لا يجوز، ولذلك قال أشهد على هذا غيري. قال وعمدة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى. هذا تعليل، والدين أيها الإخوة ليس بالرأي، يعني هؤلاء يعللون يقولون بأنه يجوز للإنسان أن يهب جميع ماله لأجنبي، فكيف لا يهبه لولده؟ أليس ولده أولى؟ لكن ننظر إلى النتائج، هناك لو ذهبه للغير لأخرجه فلم يضار أحد الأولاد دون الآخر، لكن عندما يخص بعض الأولاد على بعض فإن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ إلى الضغينة في نفوسهم، يحمل بعضهم على بعض، قد يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، ربما يؤدي إلى التباعد بينهم. وترون أيها الإخوة بأن من التربية الإسلامية أن الإنسان دائما يراعي وضع أولاده، فلا يخص الكبير بمزايا يحس الصغير بأنه لا قيمة له. نعم الكبير يحترم، يوقر الكبير، وأيضا يرحم الصغير، ولا كذلك يخص بعض الأولاد بعض بمزايا، بحيث إنه إذا أخطأ هذا الولد فخطأه مغفور، ولو أخطأ الثاني فخطأه غير مغفور، وربما زيد فيه وكبر له. هذا يؤدي أيها الإخوة إلى النفرة. ولذلك ربما ترون بعض الناس تجد أن الرجل متزوج امرأتين وأكثر، ولكن لأنه عادل بين النساء وبين الأولاد تجد أن الإخوة يخرجون لا تفرق بينهم أهم أشقة وغير ذلك، لكن أحيانا تجد الأشقة نفسهم هم من رجل وامرأة واحدة، وتجد الخلاف بينهم، تجد البغضة بينهم، تجد الكره، بدليل أن بعضهم يميز على بعض. إذن هذه الشريعة أيها الإخوة جاءت لماذا؟ لتأليف القلوب، لتقريب بعضها من بعض، وهذه الهدية ما شرعت إلا لذلك الأمر. قال واحتجوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه المشهور أنه كان نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا من مال الغابة، يعني نحلها جذاذة أو جذاذة 20 وسقا، الوسق 60 صاعا. إذن هذا الجذاذ من الغابة ولا العالية؟ اكتب عندي الغابة. ايش ايهما الغابة؟ ايش انا في ذهني العالي، على كل حال يتأكد منها. المهم ان هذا حصل من ابي بكر رضي الله عنه، ولكنه عندما قربت الوفاة جاء كلم ابنته عائشة وقال ما معناه لو كنت قد أخذتيه، يعني حزتيه، فإنه لك، أما ولك أخوان وأختان، والأخت الأخرى لم تولد بعد وإنما هي في البطن، حتى قالوا كيف قال بأنهما أختان، لأنه تعلمون عائشة أختها إنما هي أسمى كما هو معلوم، أسمى بنت أبي بكر زوجة الزبير، وهذه من المرأة الأخرى لم تولد وكانت في بطن أمه، فقالوا لعله رأى ذلك في المنام. الشاهد أنه أمرها بردها، لماذا؟ لأنها ما أخذتها ما قبضتها. قالوا وفعل ذلك أيضا عمر رضي الله عنه عندما نحل ابنه عاصم، أي وهبه دون غيره من الأولاد. قال واحتجوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه المشهور أنه كان نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك. انظر إلى هذا الأسلوب الحكيم الرقيق المؤثر كيف نفذ إلى قلب عائشة. لا أحد أحب غنى وأعز عليه من عائشة، ولا أصعب عليه فقرا من أن تكون كذلك، لكنه بين السبب في ذلك. نعم. وإني كنت محلتك جذاذ 20 وسقا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. قالوا وذلك الحديث المراد به الندب، والدليل على ذلك الحديث الذي مر حديث النعمان بن بشير، لكن الآخرون الذين أوجبوا ذلك أوجبوا التسوية، قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه رد ذلك، لكن حقيقة الرد لأنها ما قبضته. بعضهم قال لأن لها من الفضائل والمزايا ما ليس لغيرها، فتفضيلها لا يؤثر على الآخرين، يكفي أنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن العزيز نزل بتبرئتها من فوق 7 سماوات، وأنها عاشت، وأنها إحدى أمهات المؤمنين، ولها من الفضل ما لم يكن لغيرها بالنسبة للآخرين ممن يعطون. إذن هو خصها بهذه الفضائل، وربما أنه خص لأنها كانت بحاجة وكان غيرها لم يكن بحاجة. إذن ذكروا تعليلات عدة، هذه التي دفعت أبا بكر أن يفعل ذلك. نعم. ثم قالوا أيضا وهل نقدم ما فعله أبو بكر أو عمر على ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه أنكر ذلك العمل وأمر بإرجاعه وبرده وسمه جورا وقال لا أشهد على جور، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أيها الإخوة، لا شك بأن على المسلم أن يتحرى العدل في كل أموره، إن كان عنده نساء فيعدل بينهن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، وكان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيهن وقعت عليها القرعة سافر بها، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في كل أحواله. كذلك رأيتم وربما رأيتم تطبيقا عمليا، وصلى الله عليه وسلم. قال وعمدة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده. يعني هذا دليل يقوي به الجمهور ما ذهب إليه من صحة تخصيص بعض الولد بالمنحة، بأن العلماء أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يهب جميع ماله لأجنبي أي لغير أقاربه، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا لا يوهب للأولاد؟ الأولاد أقرب وأولى، يعني أن يخص بعضهم. ولقد بين الذين خالفوا في ذلك وجهتهم والتعليل، وهو تعليل مقبول، لأنه لو خص بعضهم ببعض سيتأثر، ربما يضيق صدره ولا ينشئ يضيق صدره، وأيضا لا يطمئن لذلك العمل، فتجد أنه يحمل ربما الحقد والغل لذلك الأخ، وربما أدى ذلك إلى التقاطع والتباعد بين الأولاد، فتكون ذلك من نتيجة هذه التفرقة. فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى. واحتجوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه المشهور أنه كان نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. يعني واحتزتيه يعني أخذتيه إلى حوزتك أي قبضتيه، فمعنى هذا أنها لم تقبضه. فيقول الجمهور لو أنها قبضته لكانت قد استحقته، لكنها تركته دون قبض، ولذلك رجع أبو بكر رضي الله عنه في ذلك وذكر لها بأن لها أخوين وأختان، فقالت أما أخوي تعرفهما محمد وعبد الرحمن وأختها أسماء، لكن أين الأخت الأخرى؟ فذكر أنها حمل في بطن أمها. وذكرت لكم أن للعلماء أقوال، ومنها أنه رأى رؤيا أن ما في بطن زوجته إنما هي بنت، وقد ولدت بنتا وسميت زينب أو أم كلثوم، الله أعلم. نعم. قالوا وذلك الحديث المراد به الندب، والدليل على ذلك أن في بعض رواياته ألست تريد أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. يعني هذا أخذ منه الجمهور أيضا أنه يدل على عدم الوجوب، لأنه قال أليس أي الرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن يكون لك في البر، وهذا مشهور، وفي اللطف أيضا جاءت في بعض الروايات سوى، يعني أن يعاملوك بالبر أي أن يبروا بك وأن يلطفوا بك. وأحوج ما يكون الأب كما هو معلوم إذا تقدمت به السن، إذا شابت شواته وقوست قناته وأصبح رجلا كبيرا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فالإنسان إذا كبر عاد كأنه صغير يحتاج إلى الخدمة إلى الرعاية إلى العناية. فإذا كان قد عدل بين أولاده فإنه سيكون أحرى أن يقوم الأولاد بذلك، ولا شك أن من الأولاد من لا يأبى بذلك ويدرك مكانة الأب وقيمته وأنه ينبغي أن يبر به، أن يبر به. وإذا كانت صلته بأبيه المشرك لا تنقطع فكيف بأبيه المسلم حتى ولو جار في الهبة. قال وأما مالك فإنه رأى النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب، فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله، لأنه ربما رأى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن في ذلك إضرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لأنه بلا شك فرق بين إنسان يمنح بعض ماله لولده وبين آخر يهب جميع المال، فإذا توفي لا يجد الأولاد شيئا، وإنما هو قد تحول وانتقل إلى واحد منهم أو إلى بعضهم. قال فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ النهي الوارد، وذلك أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغة التحريم كما يقتضي الأمر الوجوب، فمن ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب أو خصصه في بعض الصور كما فعل مالك رحمه الله. قال ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس، وكذلك العدول بها عن ظاهرها، أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية. إذا وجد ما يؤدي إلى ذلك، إذا وجدت قرينة فإنه يعدل، والجمهور كما ترون ذكروا عدة تعليلات وأخذوها من الحديث، وأيدوا ذلك بقصة أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك ما حصل من عمر رضي الله عنه عندما نحل ابنه عاصما دون بقية إخوانه. قال وأما أهل الظاهر فلما لم يجز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة، لكن ليس هذا هو مذهب أهل الظاهر، بل قد عرفتم أنه مذهب الإمام أحمد وواحد الأئمة، وقال به عدد من التابعين والسلف، وقد رأيتم وجهة نظرهم فيما بينا وتعليلهم، وأنهم أيضا أخذوا من الحديث ما يدل على الوجوب. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أشهد على جور، والجور لا يجوز. إذن هناك عدة معان اشتمل عليها الحديث يفهم منها أيضا الوجوب، فكل له فهم في هذا الحديث. وهذا سبب من أسباب الخلاف بين العلماء، فإن من أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى أنهم قد يختلفون في مفهوم النص، وربما يكون بعضهم يجد في النص ما يؤيد رأيه ويجد الآخر ما يؤيد رأيه، وقد توجد أدلة أخرى تؤيد رأي هذا أو تؤيد رأي هذا. وهكذا نجد أن أسباب الخلاف عدة، ومنها أيضا مثل هذا الحديث الذي معنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم. ما هو المشاع؟ يعني دار تكون بين اثنين فأكثر، كل واحد منهم وله نصيب. هل أنت تعرف نصيبك؟ لا تعرفه. سيارة مشتركة بينكما، إذن حقك مشاع فيها، فهل يجوز لك أن تهب نصيبك في هذه الدار أو في هذا البستان أو في هذه التجارة لغيرك أو لا؟ جمهور العلماء قالوا: نعم، يجوز أن يهب الإنسان نصيبه ولو كان مشاعا، فكما أنه يجوز أن يهب نصيبه المعروف المنفرد يعني المفرد وحده، كذلك يجوز أيضا أن يهب نصيبه المشاع. وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: تصح. وقال أبو حنيفة: لا تصح. وعمدة الجماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع، وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرهن. يعني المؤلف جاء بدليل عقلي، يعني المؤلف استدل للمسألة بالنسبة للجمهور بدليل عقلي، فقال: لأن الجمهور أجازوا القبض في ذلك، يعني قبض المشاع، فكما أنه يجوز في البيع يجوز هنا. والحقيقة أن جمهور العلماء لهم دليل أقوى، وهو في قصة هوازن، وتعلمون ما وقع بين المسلمين وبين هوازن، وأن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين، والآيات قد أشارت إلى شيء من ذلك، وتعلمون تلك القصة. فلما غنم المسلمون منهم ما غنموا، جاء وفد هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرد لهم تلك المغانم، أي الغنيمة التي أخذت في الحرب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. لأن رسول صلى الله عليه وسلم له أن يتصرف في ذلك، نصيبه ونصيب بني عبد المطلب قال لكم. وهذا مشاع بالنسبة للغنيمة، لأن الغنيمة تجمع أنواع متعددة، فلا يعلم نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تقسم، ولا كذلك أيضا نصيب بني عبد المطلب. فقال: ما يخصهم خذوه. إذن هذا استدل به الجمهور على جواز هبة المشاع، إلى جانب التعليل العقلي الذي ذكره المؤلف فيما يتعلق بالقبض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم والمتوقع الوجود. في المذهب، أي مذهب يريد؟ في مذهب مالك. يقول: ولا خلاف في المذهب في جواز بيع المعدوم، يعني الذي لم يخلق بعد، يعني ثمرة شجرة لم تثمر، أو حيوان دابة لم تحمل، يعني ناقة أو جارية، وكذلك أيضا المجهول كلبن في ضرع أو حمل في بطن. فالمالكية يجوزون ذلك لأنهم يرون أن الهبة تبرع، وسبب المنع من هذه الأشياء في البيوع كما مر بنا هو الغرر الذي فيها، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وقد مرت عدة أمثلة في هذا في ذاك المقام عندما كنا نتحدث عن البيوعات. إذن لماذا أجاز المالكية ذلك؟ أجازه المالكية لأنهم يرون أن الغرر مغتفر في هذا المقام. وأما جمهور العلماء وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فقالوا لا يجوز بيع المجهول، فلا يجوز له أن يقول فلا يجوز هنا هبة المجهول، فليس له أن يقول وهبتك شاة من غنمي أو من هذه الشياه، كما أنه أيضا لا يجوز أيضا أن يهبه لبنا في ضرع ولا حملا في بطن، لأن هذا لا يمكن تسليمه في الحاضر، ولا يمكن تسليمه وهو أيضا مجهول لا يدرى عن هذا الحمل ما نوعه. كذلك أيضا المعدوم قالوا لا يجوز أيضا، لا تجوز هبته. وما هو المعدوم؟ المعدوم كأن يقول إذا أثمرت هذه الشجرة فلك ثمرها، وإذا نتج هذا الحيوان فلك نتاجه، إذن هذا أو الجارية، إذن هذا شيء غير موجود. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما لم يخلق، كما عرفتم ذلك أيضا عندما كنا نتكلم عن الزروع وما يتعلق بها. إذن سبب الخلاف بين الجمهور وبين مالك أن المالكية وإن كانوا يرون أن في هذه الأشياء غررا، لكنهم يقولون هو غرر مغتفر، لأنه أصلا هذه الهبة هو تبرع بها فلا يؤثر فيها هذا الغرر. أما الجمهور فقالوا لا، ثم جاءوا بالقاعدة المعروفة عند الشافعية والحنابل التي أوردها المؤلف: كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. قال: ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة كل ما لا يصح. ولم يعرض المؤلف كما ترون لمذاهب الأئمة الثلاثة، وهي كما ذكرت لكم الأئمة الثلاثة خالفوا مالكا في ذلك وقالوا بعدم جواز ذلك. وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر. وقال هذا هو وبالجملة، يعني يجوز هبة كل ما لا يصح بيعه من جهة الغرر. وتعلمون أن المالكي أيضا في البيوع يقسمون الغرر إلى قسمين: غرر واضح بين وغرر يسير، ويرون أن الغرر اليسير يغتفر فيه، وهذا كله مر بنا فيما مضى. قال: وقال الشافعي ما جاز بيعه جازت هبته. قال الشافعي وأحمد: كل ما جاز بيعه، هذه قاعدة فقهية يضعونها، كل ما جاز بيعه جازت هبته، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وقال الشافعي ما جاز بيعه جازت هبته كالدين، وما لم يجز بيعه. المراد ببيع الدين هو الحوالة، يعني أن ينقله من ملك إلى ملك آخر، من أحيل على مليء فليحتل. نعم. وما لم يجز بيعه لم تجز هبته، يعني نعم. ومثل بالدين يقصد به البيع الحقيقي المعروف. قال: وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته كالدين والرهن. وأما لأنه ليس للإنسان أن يبيع الرهن، يعني الراهن ليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتهن، فالذي رهن هذه السلعة إنما رهنها حفاظا على حقه، لأنه باع إنسانا سلعة وأراد أن يتوثق على حقه، باعه دارا فطلب منه أن يعطيه وثيقة يمسكها بيده، فرهنه أيضا شيئا آخر، فليس للراهن أن يبيع الرهن. لماذا؟ لأنه لو باعه يتضرر المرتهن، فلا تبقى هناك ثمرة ولا فائدة من الرهن، لكن لو أذن له المرتهن فذلك جائز لأنه حق يخصه. قال: وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند الجميع. بالنسبة للهبة كالحال بالنسبة للبيع، وكذلك الحال بالنسبة للنكاح كما عرفتم ومر بنا منذ فترة طويلة. فبالنسبة للزواج لا بد فيه من إيجاب وقبول، وأيضا البيع لا بد فيه من إيجاب وقبول، إنما البيع عن تراض، فلا يلزم إنسان بشراء سلعة ولا يلزم ببيعها أيضا، وهناك خلاف فيما يتعلق بالتسعير، يعني هناك كلام للعلماء فيما يتعلق بالتسعير، عندما يحصل هناك غلاء فيخفي بعض التجار بعض السلع، هل يلزمون ببيعها وإخراجها، هل يجوز تحديد ذلك؟ هذه مسائل فيها خلاف معروف. إذن الهبة يشترط فيها القبض، ويشترط أيضا فيها الإيجاب والقبول، إذن هي من هذه، لكن يستثنى من ذلك بالنسبة للقبض ما يتعلق بالصغير بالنسبة لأبيه، فالأب له أن يشهد ولا يحتاج الأمر إلى قبض، سواء ما يهب هو لولده أو ما يوهب لولده. قال: ومن شرط الموهوب له أن يكون ممن يصح قبوله وقبضه. أيضا ممن يصح قبوله، كما أن الواهب ينبغي أن يكون صحيحا وأن يكون مكلفا، وأن لا يكون أيضا محجورا عليه إما لحظ نفسه أو لحظ غيره، كذلك أيضا بالنسبة أيضا للموهوب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الشروط فأشهرها القبض. وأما الشروط، هل للهبة شروط أو لا؟ قال: أشهرها القبض. وأيضا القبض في البيع شرط كما هو معلوم، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. هذا لفظ الصحيحين، وفي الصحيحين منفردين: فلا يبعه حتى يقبضه، والمراد حتى يستوفيه وحتى يقبضه. هذا الحكم انتقل إلى الهبة، لأن الهبة أيضا تعتبر نوعا من البيع أو شبيهة بالبيع، لكن البيع هو عقد تمليك بعوض، يعني تمليك عين البيع بعوض، يعني مبادلة مال بمال، عوض بمعوض، لكن هنا لا، ليس فيها مقابل، إنما هي تمليك عين بعقد بغير عوض. قال: وأما الشروط فأشهرها القبض، أعني أن العلماء اختلفوا هل القبض شرط في صحة العقد أم لا، فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة أن من شرط صحة الهبة القبض. فاتفق هؤلاء أن من شرط الهبة القبض. نعم. وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب. وقال مالك: ينعقد بالقبول ويجبر على القبض كالبيع سواء، فإن تأنى الموهوب. أما اشتراط القبض فهو أيضا عند الشافعي وأحمد بالنسبة للمكيل والموزون، والمؤلف يعني جعل مذهب أحمد روايتين، والواقع هي رواية واحدة بالنسبة لما ذكره المؤلف، فالإمام أحمد لا يشترط ذلك إلا في المكيل والموزون كما سيأتي. قال: فإن تأنى الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة، وله إذا باع تفصيل، إن علم فتوانى لم يكن له إلا الثمن، وإن قام في الفور كان له الموهوب. قال: فمالك رحمه الله القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة. ما الفرق بين شروط التمام وشروط الصحة؟ الفرق بينهما أن شروط الصحة إذا قلنا هو شرط صحة، إذا لم يقبض فلا حق له في الهبة، وأما إذا قلنا هو شرط تمام كما هو مذهب الإمام مالك كما هو مذهب الإمام مالك فإن ذلك يصح، إذن اعتبره شرط تمام لا شرط صحة، بمعنى أنه لو كان شرط صحة فلا هبة دون القبض، وإن قلنا هو شرط تمام فتصح الهبة وإن لم يتم ذلك. نعم. قال: وهو عند الشافعي وأبي حنيفة إذن جاء بمذهب الشافعي وأبي حنيفة. نعم. وهو عند الشافعي وأبي حنيفة من شروط الصحة. وقال وكذلك عند الإمام أحمد في المكيل والموزون. نعم. وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة بالعقد وليس القبض، وليس القبض من شروطها أصلا. يعني عند الإمام أحمد وأبو ثور وجماعة من العلماء يقولون إن الهبة تنعقد بمجرد العقد وإن لم يتم قبض، فمجرد أن يهب هذا الإنسان شيئا لآخر فإنه حينئذ تصبح الهبة مشروعة وتنتقل إلى ملك الموهوب، عندهم. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استثنى من ذلك المكيل والموزون، ورأيتم أن هذه القاعدة بالنسبة للإمام أحمد سارت معنا في عدة أبواب. بالنسبة للمكيل والموزون لا بد فيه من القبض. لماذا؟ سبقا ذكرنا العلة مرات، لأنه يسهل ضبط ذلك، فهذا تضبطه بالكيل وتضبطه كذلك بالوزن. أما ما عدا ذلك فالعقد كاف عند الإمام أحمد، وليست هما روايتان كما ذكر المؤلف. فمذهب أحمد بأن الهبة تنعقد بالعقد دون القبض، إلا استثنى في المكيل والموزون فلا بد فيهما من القبض. وهكذا ترون أيها الإخوة كيف تنتظم أحكام هذا الفقه الإسلامي، ترون دقة الفقهاء كيف يعللون، كيف يختارون الأحكام، كيف يأتي كل واحد منهما بدليله النقلي أو العقلي وبوجهة نظره، وهي كلها كما ترون يسعى العلماء أن تسير في رحاب هذه الشريعة الإسلامية لا تحيد عنها يمينا ولا شمالا. وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة بالعقد وليس القبض من شروطها أصلا، لا من شرط تمام ولا من شرط صحة، وهو قول أهل الظاهر. وقد روي عن أحمد ابن حنبل رحمه الله أن القبض من شروطها في المكيل والموزون. يعني هو جعل هذا كأنها رواية أخرى فصلها، وهي يعني مرتبطة بالأولى. الإمام أحمد مع من ذكر يرى أن الهبة تتم بالعقد، إلا في المكيلات والموزونات فلا بد فيها من القبض لسهولة ذلك ويسره. قال فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع، وأن الأصل في العقود ألا قبض مشترط في صحتها. ما معنى هذا الكلام؟ فالذي لم يشترط في الهبة القبض شبهها بالبيع. أنت إذا اشتريت سلعة من إنسان، دارا من إنسان ولم تقبضها، الدار فيها التخلية، لكن لو اشتريت ثوبا أو مثلا سيارة أو نحو ذلك فلم تتسلمها، هل يعتبر البيع قد تم؟ نعم تم البيع، لكن الذي لا يجوز لك أن تفعله هو أن تبيعها قبل أن تقبضها، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذا عام. ففرق بين صحة البيع وبين نقله إلى مشتر آخر. فأنت لك أن تشتري السلعة، وحتى لو لم تقبضها هي ملكك ما دمت قد اشتريتها وتم العقد الصحيح. لكن هل الهبة تكون بمثابة البيع أو أنها تختلف؟ لأن هذه عقد تبرع وذاك عقد تمليك. نعم. قال: وأن الأصل في العقود ألا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض. وعمدة من اشترط القبض أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه. يعني المؤلف يقول: الأصل في العقود ألا يشترط فيها القبض، ومن يدعي ذلك فعليه أن يأتي بدليل، ولا دليل على ذلك، إذا ليس القبض شرطا. ولما كانت الهبة أيضا عقدا من العقود فينبغي ألا يشترط فيها القبض، فلماذا نفردها في القبض وهي نوع من أنواع المعاملات؟ هذا هو بيان قول المؤلف. وأما قال وعمدة من اشترط القبض أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة رضي الله عنها المتقدم. يعني الذي علله هناك بأنها لو جذته وحازته يكون لها، لكنها لما لم تفعل ذلك بين أن لها أخوان وأختان وأن عليها أن ترده، مع ما ذكره رضي الله عنه بأنه لا يود لأحد أكثر مما يود لعائشة أن تكون أغنى الناس وألا تكون أيضا في فقر، فهو أيضا يتمنى لها الخير، لكنه مع ذلك بين أن لها إخوة ذكورا وإناثا يشركونها في ذلك، وهي لم تحز ذلك الشيء ولم تقبضه، إذن ترده. فهذا هو دليل الذين قالوا بأن القبض شرط. قال: وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة. وما روى مالك رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا نحلا ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا. يعني إذا مات ابنه قال: المال بين يدي فهو مالي، يعني يرجع كأنه في هبته. فعمر رضي الله عنه ينكر ذلك، يعني يمنح الرجل ابنه شيئا، فإذا ما مات ابنه يقوم الرجل ويقول: هذا مالي بيدي، إذن هو مالي، نعم لم أعطه. وإن مات قال: هو لابني قد كنت أعطيته. وإن مات هو يعني الشخص، نعم. وإن مات قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه، فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها الذي نحلها للمنحول فلم يحزها الذي نحلها للمنحول له. لا، هذه ما هذه كأنها زيادة. نعم، تعيد العبارة مرة أخرى. قال: فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول فلم يحزها الذي نحلها تكون يعني في عندك زيادة في العبارة، ما في أحد عنده نسخة صحيحة؟ فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها له. لا، هذا الذي عندك للمنحول هذا زيادة، ترجعون لرواية الموطأ، هذه زيادة في الكتاب، يعني تعود مرة أخرى حتى نصحح، اذكرها هكذا. قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه، فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها فلم يحزها الذي لماذا أنت مصر على يحزها يحزها نعم فلم يحزها الذي نحلها له، وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة. تكون فهي باطلة، هذا أيضا دليل آخر احتجوا به على أنه لابد من القبض، يعني إذا نحل ابنه نحلة فعليه أن يقبضه إياها. نعم. قال: وهو قول علي رضي الله عنه، يعني أيضا أثر ذلك عن علي، إذن هذا أثر عن أبي بكر في قصته مع عائشة، وأيضا عن عمر في هذا الأثر الذي أورده المؤلف وهو في موطأ الإمام مالك، وأيضا أثر عن علي رضي الله عنه، إذن هذا يكون قول للصحابة، فيكون أيضا حجة مقوية للذين يقولون بالقبض. قالوا: وهو إجماع من الصحابة، لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف. يعني هناك من يرى في مثل هذه الأمور أنه إذا قال أحد الصحابة أو بعضهم قولا ولم يوجد له معارض يقال بأن هذا إجماع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما مالك فاعتمد الأمرين جميعا. يعني مالك كأنه يعني جمع بين الأمرين، جمع بين ذا وذاك، فاتخذ رأيا وسطا، هناك من يرى القبض وهناك من لا يراه. وأما مالك فاعتمد الأمرين جميعا، أعني القياس وما روي عن الصحابة، وجمع بينهما، فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطا من شروط صحتها القبض، ومن حيث شرطت الصحابة رضي الله عنهم فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمر، جعل القبض فيها من شرط التمام ومن حق الموهوب له، وأنه إن تراخى حتى يفوت القبض حتى يفوت القبض بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه. يعني مالك يرى بأنه إن حصل تقصير من الموهوب له وتراخى عن القبض فإنه حينئذ يعود أو يلتقي مع الذين قالوا بالقبض، وإلا فلا. هو لا يراه شرطا في الأصل، لكن يرى بأن التراخي وترك ذلك يجعله أيضا شرطا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يجوز لابنه الصغير يحوز على أن الأب يحوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره، وللكبير السفيه الذي ما وهبه. هذا فيما يتعلق بالحيازة. إذن هل هنا القبض أيضا شرط أو لا بالنسبة للأب مع ابنه الصغير أو مع الكبير السفيه؟ يعني الأب إذا وهب ابنه هبة وهو صغير، أو وهب ابنه السفيه الذي لا يحسن التصرف في الأموال، فهل للأب أن يقوم مقامهما ويحوز ذلك الشيء إليه وهل هناك فرق بين أن يكون ما يحوزه الأب لولديه المذكورين من النوعين، هل هناك فرق بين ما يكون قد نحى لهما إياه وبين ما يكون قد نحل إياه من غير الأب أو لا؟ الصحيح أنه لا فرق في ذلك. فإذا ما وهب لابن صغير هبة أو كذلك للسفيه الذي ذكر، فإن للأب أن يتولى ذلك عن ابنه ويحوز تلك الهبة، ويكفي في ذلك الإشهاد فقط، ولا يشترط أيضا هنا القبض، لأن الأب مأمون على ابنه، وهو ثقة، وهو أكثر الناس حرصا على ابنه وأشدهم محافظة على مصلحته، فهو إن لم يعطه في الغالب لا يأخذ منه، وإن وجد من هو على خلاف ذلك فهو مال شاذ. لكن لو احتاج الأب إلى مال ابنه فإن له أن يأخذ من مال ذلك الابن، أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فلا ينبغي للابن أن يتأثر أو يتألم فيما لو احتاج الأب إليه، بل عليه أن يفرح وأن يسعد بذلك، وأن يسر أن يقدم لوالده أو لوالديه معا شيئا مما يملكه، فهذا شيء قليل جدا مما يقدمه الولد لوالديه. كيف والأم قد حملته 9 أشهر وتحملت آلامه، ثم جاءت الولادة، ثم الرعاية، الرضاع، إلى غير ذلك من سهر الليل، وكذلك الأب يسعى في طلب المعيشة وفي الكد وفي البحث حتى ينفق عليه إلى أن يكون شابا، حينئذ إلى أن يشب عن الطوق ويحصف عقله ويصبح رجلا سويا، فما عليه إلا أن يرد بعض ذلك الجميل. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مهما عمل الابن لأبيه لا يمكن أن يدرك جزاءه، حتى ولو حمله حاجا على رأسه، إلا في حالة واحدة، فيما لو كان الأب مملوكا فأعتقه الولد، حينئذ تحصل حينئذ المكافأة في هذا المقام. أما ما عدا ذلك فمهما فعل الولد تجاه والديه فإنه لا يدرك فضلهما، ولو لم يكن منهما فقط إلا أنهما سبب وجوده بعد الله سبحانه وتعالى. فعلى كل مسلم أن يدرك وأن يعلم حق الوالدين، وأن يبرهما حتى يبره أولاده، وأن يحسن إليهما حتى يعيش في هذه الحياة الدنيا سعيدا مرتاح البال مطمئن النفس. فكم من أناس رؤوا في هذه الحياة الدنيا يعيشون في طمأنينة حتى وإن كان في المال قل، يعني إن كان المال قليلا، بسبب ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من حسن البر والمعاشرة لوالديهما. قال: وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يجوز يحوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره، وللكبير السفيه الذي ما وهبه، كما يحوز لهما ما وهبه غيره لهم، وأنه يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة والإعلان بذلك. يعني يكفي في ذلك مجرد الإشهاد، لأن الأب مامون وثقة، وليس بحاجة حقيقة إلى أن يكون بمنزلة غيره. نعم. قال: أما ما يقال في هذا الزمان من وجود بعض الآباء الذين يقفون في طريق مثل بناتهم وهم قلة، وهؤلاء حقيقة لا يعني يعتبرون، فهم أقل من القليل، يعني يلقي ابنته في بيته يحجزها ليستفيد منها، ربما تكون موظفة ولها راتب، ولو أنها ذهبت ربما ينقطع عنه ذلك، فهذا من الخطأ وهذا من العضل، ولو أنها تقدمت وطالبت لأعطيت حقها، والسلطان ولي ومن لا ولي له، ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد وضع في هذه المرأة غريزة، وهي ميلها إلى الرجال، وأنها ينبغي أن تتزوج، وأن يهبها الله سبحانه وتعالى الأولاد الذرية الصالحة، وأنها بأمس الحاجة إلى ذلك، وأن هذا مما جعله الله سبحانه وتعالى آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فمن يمنع ابنته من ذلك يكون قد خرج عن هذا الطريق السوي. قال: وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما لا يتعين. لماذا في الذهب والفضة؟ خشية أن يدخل ذلك في أبواب الربا. قال: والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل ابنا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلته فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها. نعم. وقال يعني وليها وإن كانت تحت ولاية الأب. وهذا أيضا أثر عن عثمان رضي الله عنه، وهو يؤيد قول جمهور العلماء. وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا قول عثمان رضي الله عنه ما عرف من الصحابة من خالفه فيه. وغالبا ما يقول ما إذا قال الصحابة قولا يكون لهم سند ماذا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك شرطا، كثيرا ما يكون ذلك رأي للصحابي. ولذلك ترون أن الصحابة يختلفون في بعض المسائل التي يجتهدون فيها، لكنهم رحمهم الله تعالى كانوا متواضعين لله خافضي الجناح، لا تجد أنه يترفع بعضهم على بعض، ويكفي فيهم وصف الله سبحانه وتعالى لهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولا غرو في ذلك، فهم أبناء مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في هذه المدرسة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهلوا العلم وأخذوه غذاء كاملا من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لهم بما وهبهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الفضل، وهنيئا لهم أيضا بما مكنهم من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته والجهاد معه والسير في توجيهاته عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة رضي الله عنهم قد يختلفون في أمر، وربما يكون أحدهم أعلم من الآخر فيرجع إلى غيره، كما في قصة أبي بكر عندما توقف في ميراث الجدة، وقصة عمر في مرض الطاعون الذي انتشر في الشام أيدخل أو لا يدخل، حتى وقف على حديث رواه أحد الصحابة له وهو أقل علما منه. وهذه مسائل معروفة ومشهودة، وينبغي للمسلمين جميعا أن يتأثروا بذاك الرعي الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقال مالك وأصحابه: لا بد من الحيازة في المسكون والملبوس، فإن كانت دارا سكن فيها خرج منها. لماذا؟ لأن الدار أيها الأخوة على القول بالقبض إنما قبضها يكون بالتخلية، لأن العقار قبضه بالتخلية، لا يمكن أن تنقل الدار، إذن يخرج الذي فيها ويدخل فيها المالك الجديد أو الموهوب الجديد. وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الهبة. يعني إنسان يقول أهبك هذا الثوب ثم يلبسه، وتعلمون أيها الأخوة بأن أيضا للواهب أن يرجع في هبته قبل أن يقبضها الآخر، يعني قبل أن يعطيها ذاك له أن يرجع فيها، يعني إنسان، لكن هذا يكره. وسيأتي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، حديث متفق عليه: العائد في هبته كالذي يقي ويعود في قيئه، وفي بعض الروايات: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ولا يرضى مسلم أن يشبه نفسه بالكلب. نعم. قالوا: في سائر العروض بمثل قول الفقهاء، أعني أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده. وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك رحمه الله. يقصد بالورق أيها الإخوة اللي هو الفضة، هذا مصطلح معروف، الذهب الذي تعرفونه والورق الذي هو الفضة، فإنه يطلق عليه الورق. نعم. فاختلفت الرواية فيه عن مالك رحمه الله، فروي عنه أنه لا يجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره، وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود. يعني إذا حفظها وأخرجها فلا مانع في ذلك. نعم. قال: ولا خلاف بين أصحاب مالك رحمه الله أن الوصي يقوم في ذلك مقام الأب. الوصي الذي هو ولي اليتيم، يعني تعلمون بأن اليتيم له وصي، وهو الذي يكون له الوصي، يعني إنسان صغير، ويقصد باليتيم الذي مات أبوه ولم يبلغ، وأما الأم فلا علاقة لها بذلك. فأي إنسان مات أبوه دون أن يبلغ، والبلوغ له علامات، إما سن 15 أو الإنبات أو ماذا الاحتلام، هذا بالنسبة لماذا للولد، وبالنسبة للبنت أيضا بالنسبة لعلامات الثديين، وكذلك أيضا الحيض. إذن بالنسبة لهذا الموضوع فلا خلاف بين العلماء فيما يتعلق بأن الوصي يقوم مقام الأب، ولكن ينبغي أن يكون الوصي أمينا أيضا. قال: واختلفوا في الأم، فقال ابن القاسم: لا تقوم مقام الأب، ورواه عن مالك. هؤلاء الذين قالوا لا تقوم مقام الأب ليس معنى ذلك أنها أقل عطفا ورحمة وعناية بولدها، فهي بلا شك أشفق من الأب. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بصحابتي، قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: من؟ قال: أمك. قالها ثلاثا، وفي الرابع قال: أبوك. فإن الأم عندها من الشفقة والحنان ما هو عند الأب وأكثر أيضا، ثم أيضا هي جاهدت وتعبت ولحقتها المشقة أكثر من الأب، إذن فضلت في ذلك المقام. ثم أيضا هي بحاجة إلى الرأفة والعطف والعناية أكثر من الأب، فهناك أسباب عدة تجعل الأم أكثر أو ماذا أكثر برا من ماذا من الأب. قال: فقال ابن القاسم: لا تقوم مقام الأب، ورواه عن مالك. وقال غيره من أصحابه: تقوم. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي: الجد بمنزلة الأب، والجدة عند ابن وهب أم الأم تقوم مقام الأم. المسألة أيضا فيها خلاف في المذاهب الأخرى، فبعض العلماء في مذهب الشافعي وكذلك أحمد وكذلك عند الحنابلة هي تقوم مقام الأب، وهناك خلاف في هذه المذاهب، لأن الأب عنده من الرعاية والعناية ما ليس عند الأم، والقضية ليست قضية مفاضلة هنا، وإنما القضية قضية من يستطيع أن ينهض بذلك الأمر. وأنتم تعلمون بأن المرأة مع ما لها من مكان، هل لها أن تتولى القضاء؟ لا، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وليس لها أن تتولى إمامة الصلاة، وليس لها أن تتقدم الرجال. لماذا؟ لأن لها وظائف محددة لا تتجاوزها أيضا عند الرجل، من بعد النظر وسعة الأفق والإدراك والتحمل والنظر أيضا إلى عواقب الأمور ما ليس عند المرأة. ولذلك جعل الله تعالى الطلاق في يد الرجل دون المرأة. قال: والجدة عند ابن وهب أم الأم تقوم مقام الأم، والأم عنده تقوم مقام الأب.